بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، نعم، قال: وحدثني أحمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيان. أحمد بن محمد من هو؟ ها؟ ابن الجسور، أحسنت، بارك الله فيك. وعبد الوارث بن سفيان هو ابن جبرون الملقب بالحبيب، أما ابن الجسور فهو إمام حافظ، وعبد الوارث الملقب بالحبيب ثقة. قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ، وهو أبو محمد المعروف بالبنياني، عالم ومحدث أهل الأندلس. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أحمد. ماهر موجود؟ ماهر مرعي موجود؟ عنده نسخة قديمة. ماهر موجود؟ نفس النسخة. الأخ مبارك موجود؟ مبارك الحضرمي، إيش عندك؟ أبو من في نسختك؟ ها؟ أبو عبيدة. طيب، هذا أبو عبيدة. قبل هذا نعلق على أحمد ابن مدرك المتقدم في السند الأول، أحمد ابن مدرك في السند الذي قبل هذا، له ترجمة في الجرح والتعديل وتاريخ دمشق، وهو أحمد ابن مدرك ابن زنجلة أبو عبد الله، ويقال أبو جعفر الرازي، من قرية بيستا من قرى الري. ذكر ابن أبي حاتم في ترجمته تلامذته وشيوخه، ثم قال: سألت أبي عنه فقال. يقول ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال. إيش قال أبوه؟ نقاط. يقول المحقق: هكذا بياض في العصر. والذي يظهر أن هذا البياض يعني من قدم، لأن ابن عساكر في تاريخ دمشق روى بسند عن ابن أبي حاتم هذا الكلام، وأيضا لم يذكر ماذا أجاب به أبو حاتم، فالله أعلم. هذا لعله نادر جدا في جرح التعديل، يعني رجل ليست له ترجمة إلا في الجرح والتعديل، فيقول بعد ذكر تلامذته وشيوخه: سألت عنه أبي هذا السؤال فقال، تنتظر الجواب وإذا هناك نقاط. يقول المحقق: هكذا بياض في العصر، فالله أعلم. أما هذا أبو عبيدة بن أحمد، كتبت في الظاهر أنه أبو بشر بن أحمد وهو الدولابي. لماذا؟ لأن المحقق يقول: أخرجه الرازي في آداب الشافعي ومناقبه فقال: حدثني أبو بشر بن أحمد. فالذي يظهر أن أبا عبيدة تصحيف، وأن صواب أبو بشر، لأنه هو الذي يروي عن هذا محمد بن إدريس، وهو الذي روى عنه ابن أبي حاتم. طيب، فإذا كان هو الدولابي فهو محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الأنصاري الدولابي الرازي الوراق الأنطاكي. قال السمعاني: فتح الدال، الدولابي أصح، ودولاب من قرى الري، لكن تعرفون الأشهر في ألسنة المحدثين هو الدولابي، لكن هنا يقول السمعاني، وإلا هم ضبطوه بالضم، ضم الدال، لكن هذه فائدة. يقول السمعاني: الفتح أصح. له ترجمة في السير وفي الميزان ولسان الميزان ومصادر عدة. يقول: الدارقطني يتكلمون فيه وما يتبين من أمره إلا خيرا. وقال ابن عدي: هو متهم فيما يقول في معين بن حماد لصلابته في أهل الرأي. وأبان الذهبي أنه صاحب الترجمة اتهم معين بن حماد بالكذب. وقال ابن يونس: كان من أهل صنعة الحديث حسن التصنيف، وله بالحديث معرفة، وكان يضعف. وقال مسلم بن القاسم: خرج طالبا للحديث فأكثر الرواية، وجالس العلماء وتفقه لأبي حنيفة وجرد له فأكثر، وكان مقدما في العلم والرواية ومعرفة الأخبار، وله كتب مؤلفة، وعاب عليه ابن عدي تعصبه المفرط لمذهبه. فالذي يظهر أنه صدوق والله أعلم، الذي يظهر أنه صدوق يعني خلاصة القول فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال حدثنا محمد بن إدريس المكي، محمد بن إدريس المكي، محمد بن إدريس المكي له ترجمة في الثقات لابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أما ابن حبان أولا هو محمد بن إدريس بن عمر أبو بكر المكي، محمد بن إدريس بن عمر أبو بكر المكي والراق الحميدي، ذكر ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الأمر في الحديث، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح فقال هو صدوق، قال هو صدوق، فالذي ظهر أنه صدوق. قال سمعت الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي إمام ثقة حافظ يقول قال محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب الإمام المشهور أبو عبد الله المكي نزيل مصر، قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني. انظروا يا أخواني إلى هذه القصة، وظاهر السند أنه حسن. قال كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، يعني اللي نسميها المعلامة، ها، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط، فكنت إذا رأيت عظما رحمك الله عظما يلوح آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أنا أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به، فرهنت دارها بستة عشر دينارا فأعطتني فتحملت بها معه. فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه فزادني عملا، وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي فطار لي بذلك ذكر. فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن محمد الكذاب وهو من مشايخ الشافعي، قال فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسون وتسمعون وتسمعون، فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو نحو هذا من الكلام، يعني كأنه يلومه كيف تدخل في الولايات وأنت طالب علم إلى آخره. قال فتركت ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا ولايتك، فما أحسن ما انتشر عنك، فمدح أولا، قال ما أحسن ما انتشر عنك، يعني كان لك ذكر طيب، وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد، نصحه نصيحة هادئة، يقول كان لك ثناء حسن عند الناس لكن لا تعد إلى هذا الفعل وهو أنك تتولى الولايات. قال فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحيى، وذكر خبرا طويلا في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له، تركته لأنه ليس مما قصدنا له في هذا الباب. وقال وكتب الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه، قل لمن لم ترى عين من رآه مثله، ومن كان من رآه قد رأى من كان قبله، العلم يأبى من قبله، العلم يأبى أهله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. فوجه إليه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها. وكان الشافعي يقول سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله وقرأ بعير، ها؟ ما شاء الله، كتب عنه حمل بعير ما شاء الله. وقالوا: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال أيضا: حدثنا علي بن إبراهيم وهو ابن حمويه. يا أخوان، هذا تقدم معنا في صفحة 92 على طبعتنا 92، يكون برقم 81، برقم 81، وأنه لم توجد له ترجمة، ويسر الله بترجمته من جذوة المقتبس للحميدي، وهو علي بن إبراهيم بن حمويه أبو الحسن الشيرازي. قال الحميدي في جذوة المقتبس: قدم الأندلس وحدث بها عن الحسن بن رشيق، روى عنه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الحافظ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. هذا علي بن إبراهيم بن حموي. نعم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق وهو أبو محمد العسكري محدث مصر في زمانه. قال: حدثنا علي بن سعيد بن بشير وهو عليك أبو الحسن الرازي صدوق. قال: حدثنا أبو ياسر عمار بن عمر بن المختار، له ترجمة في الميزان ولسانه، وهو عمار بن عمر بن المختار يلقب مرشد المغربي، فيه كلام قاله الذهبي وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. قال: حدثني أبي وهو عمر بن المختار البصري. قال ابن عدي: روى الأباطيل. وقال الذهبي في ترجمة غالب بن خطاف: عمر بن المختار متهم بالوضع، متهم بالوضع. قال: حدثني غالب القطان وهو نفس ابن خطاف. قال وهو ثقة له ترجمة في الجرح والتعديل. قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش وكنت أختلف إليه، فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة، قال: قام فتهجد من الليل بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه وهي لي عنده وديعة، وإن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا فغدوت إليه فودعت، ثم قلت: إني سمعتك تقرأ بهذه الآية ترددها، فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال: والله لا أحدثنك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم. فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخل عبدي أو أدخل عبدي الجنة. وهذا سنده موضوع لأجل هذا عمر بن المختار إلى هنا، والحمد لله.